أما الحزن على ما يتعلق بنفس الإنسان. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني يسر الله كان يصلوا من زمزم، وأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصلوا بما تقول. ما هو واضح، ولا لكن ما زمزم كان عندهم لأن وصي به من المسجد الحرام. عبيد الله. اي وهو كذلك، يعني المعنى اني حكمت الحكم التام النهائي. نعم. كيف؟ نعم. إيه ما منعه الا بعد ان يتكلم. نعم. على كل حال هذا الحديث في ترتيبه نظر، وقد عرفت ان في ترتيبه نظر من قبل.